إذاعة زدن العلمية تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب شيخنا المولد العذب الزلال في من تقد على الجماعات الدعوية من العقائد والأعمال، لشيخنا ووالدنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على من تقد على جماعة التبليغ. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال، الباب العاشر، في من تقد على جماعة التبليغ. جماعة التبليغ هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، أي القرن الماضي، على يد المؤسس لها وهو الشيخ محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي. ترجمة المؤسس: ولد مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس عام 200+ الهجرية، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج الديوبندي الحنفي مذهبا، الأشعري الماتوريدي عقيدة، الصوفي طريقة. والطرق التي عندهم أربع طرق، وهي الطريقة النقشبندية، النقشبندية، والطريقة السهروردية، والطريقة القادرية، والطريقة الجشتية. وقد أخذ الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد السهارنفوري الذي أجازه في المبايعة على النهج الصوفي المعروف. وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني، وفي المراقبة الجشتية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. أقام ودرس ودرس ومات في دلهي في سنة 63+ الهجرية من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين بتصرف ظروف نشره. نعم، هذا هو مؤسس جماعة التبليغ. قد سمعتم معتقده: ديوبندي، ماتريدي، صوفي، كلها عقائد منحرفة مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. أخذ البيعة على النهج الصوفي، كان يجلس في الخلوة عند قبر نور الدين كذا، وفي المراقبة الجشتية التي هي عند الصوفية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. ما هي وحدة الوجود؟ يعني أن الله متحد مع خلقه، كل ما تراه والله، ما نزه الله تعالى حتى عن المنكوح، ولا نزه الله تعالى حتى عن أماكن القاذورات والنجاسات. هذا مؤسس التبليغ يجلس عند قبره ويرابط عند قبره، ديوبندي، صوفي، يعني ما تريدي، ماذا تريد؟ ويترك طالب العلم الذي درس التوحيد وتعلم التوحيد من أولى دراسته وحياته الدراسية يأتي ويتبع هؤلاء ويسلك منهجهم وطريقتهم

وثمة يروعك ويستفز الغضاب السوائر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في أحقر الصور وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجيف وتتمثل حقيقته الوجودية صور أوهام في الذهن الكليل وظنون حيرة في الكفر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال. ألم تؤله الصوفية في دين كاهنها التلمساني ذمة كلب تقزز من صديدها الدود؟ ثم بعد ذلك يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إله ابن الفارغ هو مؤمن ببدعة الوحدة أي وحدة الوجود، وسمها بما شئت بصيرورة العبد ربا والمخلوق خالقا، إلى أن قال: يؤمنون بأن الرب الصوفي تعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله بصور مادية أو ذهنية، فكان حيوانا وجمادا وإنسانا وجنا وأصناما وأوثانا، وكان وهما وظنا، وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عين ما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد. وكل ما يقترفه البغاة وما تنهش الضاريات من لحوم وتعرق من عظام فهو فعل الرب الصوفي وخطيئته وجرمه، إلى أن قال: تدبر ما سأنقل لك عن ابن الفارغ في تائيته فلعله يزول عجبه ويفيع غضبه. يقول: جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي أراها برؤيتي، وأشهد غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي، ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلتي، إلى أن قال: فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبتي. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إن دعي الله أجاب ابن الفارغ لأنه عينه، وإن دعي ابن الفارغ لبى الله. إن دعا الله أجاب ابن الفارض لأنه عينه، وإن دعا ابن الفارض لبى الله لأنه اسمه ومسماه، إلى أن قال: ولا فلك إلا ومن نور باطني به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطرة إلا حل من فيض ظاهري به قطرة عنها السحائب سحتي، ولولا لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي. صلى الله عليكم، على الضغط عندنا في مشكلة. صلى الله عليكم. ولولا لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي. ولم تعهد. فلا حي إلا من حياتي حياته، وطوع مرادي كل نفس مريدتي. يقول: إن كل نفس استمدت حياتها من حياة ابن الفارض، لأنه هو الله عليه لعنات الله المتتابعة. ثم يقول: إله ابن عربي، أما هذا الطاغوت الأكبر فقد افترى للصوفية ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتوترين في ذاته وبين الحقيقتين في صفاته، فهو الوجود الحق وهو العدم الصرف، وهو الخلاق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن وصفاته، وعين صفات كل موجود وكل معدوم، وهو الحق الكريم والباطل اللئيم، وهو الفكرة العبقرية والخرافة الحمقى، وهو الخاطرة الملهمة والوهم الذاهل والخيال الحيران والمستحيل الذي لا يتصور فيه العقل أبدا إلى أن قال: هو المؤمن وهو الكافر، هو الموحد الخالص التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثنية، هو الجماد الغليظ، والحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسة المتوقدة، هو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، وهو القديس

في الحاشية قال محمد زكريا الكندهلوي في كتابه فضائل الصدقات الصفحة 56 بعد 500 أريد أن أسجل هناك قصتين لأكابرنا كنموذج. إحداهما رسالة سامية لشيخ المشايخ قطب الإرشاد حضرة الكنكوهي قدس سره التي كتبها إلى شيخ العرب والعجم الحاج إمداد الله أعلى الله مرتبته. يقول إن إطالة الكلام إساءة الأدب، اللهم اغفر، فإنما كتب بأمر الشيخ. أنا كذاب، أنا لا شيء، لا ظل إلا ظلك، ولا وجود إلا وجودك. من أنا؟ لا شيء، وما أنا هو أنت، وتفريق أنا وأنت هو شرح محض. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا في كتابه تبليغ نصاب فضائل القرآن في صفحة 300 إن الحق سبحانه منبع في الوقار لكل حسن وجمال، والحق أنه لا يوجد في الكون جمال سواه. قلت فانظر إلى هذا الضلال والانحراف في عقيدة وحدة الوجود الكفرية عند شيخ الجماعة محمد زكريا الكندهلوي. وإذا أردت أخي المسلم معرفة ضلال هؤلاء فقرأ كتاب الديوبندية، ففيه بيان شاف لضلال وانحراف جميع مشايخ التبليغ في جميع أبواب العقيدة بلا استثناء. فجزى الله مؤلفه خيرا، كتبه محمد بن هادي. نقلت لك هذا النقول وهي قرية من كثير لتستيقن أن ما قلته عنه أنهم حينما يقولون لا إله إلا الله إنما يقصدون معنى أنه لا يوجد إلا الله، وأن هذه عقيدتهم التي يتسترون عليها، وأن معنى قوله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله لا يقصد به إلا هذا الاعتقاد الخبيث كما أوضحته سابقا. ومما يدل على صحة ما أوضحته أن محمد إلياس كان يجلس في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي طغت عليه فكرة أصحاب وحدة الوجود، ولو كان منكرا لهذه الفكرة ما جلس عند قبر من قالها وأقرها وتفوه بها. قد سمعنا في هذا الكلام ما يندى له الجبين ويتألم له الفؤاد من الكفر الصراح عند شيوخ الصوفية وغلاة الصوفية ومعتقد وحدة الوجود. وعندما تتأمل إلى جماعة التبليغ ومؤسس هذه الجماعة وهو بهذه الحال وبهذه الاعتقادات المخزية والعياذ بالله، وكيف يأتي من أبناء التوحيد ممن درس التوحيد ويتأثر مثل هذه الدعوة. هذه الدعوة دعوة التبليغ والإخوان زرعها وأنشأها أعداء الإسلام، زرعها وأنشأها أعداء الإسلام اليهود والنصارى، هم الذين زرعوا جماعة الإخوان وجماعة التبليغ لإفساد عقائد المسلمين. وللأسف وجد من أبناء المسلمين من تأثر بها ومن دافع عنها، ولله الحمد والمنة في بلادنا جاء التحذير منها من قديم، وممن يتعاطف معها، وجاءت خطبة الأمر بخطبة الجمعة في جميع جوامع المملكة في التحذير من جماعة التبليغ. ولا يظن البعض أن جماعة التبليغ ليس لهم علاقة بتنظيمات الإرهابية، ولا هم والإخوان جنبا إلى جنب. إذا ضعف الإخوان نشط التبليغ أكثر وأكبر، وأكثر من دس الإخوان مع التبليغ. والتبليغ يهيئون أفرادهم للإخوان وللعمليات الانتحارية والعمليات الإرهابية. صرحوا بهذا، هذا الكلام ما قلناه من عندنا، هم صرحوا بهذا بأنفسهم. نعم، حين كانوا مع جهما منهم من كان من التبليغ ومنهم من هم مع الإخوان، صرح بهذا والأمير نايف رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته. وكذلك الذي قتل السادات كان في أول أمره مع التبليغ. والغنوشي مراقب الإخوان في سوريا في تونس كان أول أمره مع التبليغ. وكذلك بعض ممن حوكم في بعض المحاكم كما جاء في الصحف متهم ببعض الأعمال الإرهابية كان في أول أمره مع التبليغ. وهكذا علاقة التبليغ بالإرهاب علاقة قوية، فلا يظن البعض أنهم هؤلاء سدج ليس لهم علاقة بالله. ولهذا أول ما جاءت الخطبة عن التحذير من التبليغ صدر التكفير منهم لهذه البلاد والطعن في هذه البلاد إلى آخره. فيجب أن نحذر وأن نحذر. وأذكر في بعض الأماكن في بعض المحافظات كنا نتكلم ونحذر منهم، قال بعضهم: يا شيخ، ليس فقط يأتوننا في المساجد، هذا كلام قديم، بل أتونا في بيوتنا. في بعض الأماكن ما يسمع الإنسان إلا طرق الباب على بيتي، فإذا هم التبليغ نبلغ عندنا نصيحة لك، وهكذا يدخلوا على الناس في بيوتهم والمكذوبة وإلى غير ذلك. فأذكر في سنة قديمة قرابة أكثر من 20 عاما أكثر، جاء رجل إحدى المناطق قال: أنا مرسل من التبليغ، يريدون مقرا لهم عندكم في صامتة، يريدون أن يدعوا إلى الله، يقول لهم مقر في صامتة. كان هذا في حياة شيخنا الشيخ أحمد. قلت له: نذهب أنا وإياك عند الشيخ أحمد، أنا أسمع من الشيخ مباشرة وتسمع من الشيخ إن شاء الله، والشيخ يوجهك لهذا الكلام. ذهبنا عند شيخنا رحمه الله وقلت له: يا شيخ، الأخ مرسل من التبليغ أو عنده شيء يبغى يسمعك. فذكر للشيخ، قال: الشيخ، أنا مرسل من التبليغ. كانوا في إحدى المحافظات كثرة، يعني في وقت مضى كان لهم صولة وجولة. فقال لهم الشيخ: قل لهم لا يأتون، وهؤلاء أهل بدع، وهؤلاء كذا وكذا، وحذره الشيخ. وكان من فضل الله وقتها عندنا مطويات وأشرطة في التحذير من الجماعات، قد وصلتنا ولله الحمد ذلك الوقت. والشريط كان وقتها أيام ما كان الناس يسمعون الأشرطة هذه، فتاوى العلماء في الجماعات ومن ضمنها التبليغ، فأعطيناه منها مجموعة من الأشرطة ومجموعة من وبعد سنة قال لي: أبشرك، هذا الرجل تم القبض عليه الذي أرسلنا وبلغنا، وهو الآن في السجن والحمد لله. فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يكبتهم. هذه البلاد قامت على التوحيد، لسنا في حاجة إلى هذه الجماعات المحدثة المبتدعة الصوفية التي رضعت من الصوفية وتتهاون بالشرك وتتعبد بالبدع. يكفي نسمع التوحيد في مساجد السلف، في مساجدنا، في إذاعاتنا، في خطبنا، في مدارسنا، في جامعاتنا. التوحيد، كتب التوحيد تطبع في بلادنا وتترجم إلى لغات، دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى الدنيا يعلمون الناس التوحيد، طلبة علم من دول العالم يدرسون في هذه البلاد يدرسون التوحيد. فلا يجوز أن مثل هؤلاء يلعبوا بعقول الناس أو بعقول المجتمع. وللأسف يجب أن الناس يتحصنوا بالعلم، العلم النافع، حتى يدفعوا به مثل هذه المعتقدات. وأذكر كنت قادما من إحدى البلدان في الطائرة، فركبت بجوار رجل كبير السن، فدار الحديث، فقال: أنا هنا أتوني أناس من البلد الفلاني، وما شاء الله ظاهرهم طيب، وهو رجل عنده خير، فاستقبلتهم وطفت بهم في بلدان متعددة لهم التبليغ. قلت: هؤلاء التبليغ، ترى هؤلاء لا يعتنون بالتوحيد ولا هو. قال: والله ما أدري أنا. فهم يغرون الناس أحيانا بمظهرهم وبأسلوبهم، ويفتنونهم بأساليبهم الماكرة الخادعة، يعطي هدية، يهبل كلمة، يعطي من هذا الأساليب. فيجب أن نحذرهم وأن ننتبه منهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونترك المجال للشيخ حسين إذا عنده تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زالت القذائف تتوالى، الصواعق المحرقة والقذائف المدمرة والممزقة لأهل البدع والأهواء. هذه الليلة تدارسنا وسمعنا منهج الصوفية واعتقادهم الباطل الفاسد، والذي هو أقرب إلى الكفر من الإيمان، وحدة الوجود، الله في كل شيء، أعوذ بالله، يصفون بالصفات لا تليق به سبحانه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فلا أخبث ولا أحمق ولا أصغر ولا أحقر من الصوفية، وهم يشتركون ويتساوون في قاسم مشترك مع الإخوان ومع السرورية ومع هذه الفرق الضالة في تخريب وإفساد عقيدة المسلمين. يريدون أن يزيحوا دعوة التوحيد والمنهج السلفي عندنا المملكة، لتحل هذه العقائد الباطلة والفاسدة ما كان. حتى قال بعض السلف: من تصوف في أول النهار فلا يمضي نهاره إلا وقد أصبح أحمق. ولهذا يعني من عجيب جماعات التبليغ وهم صوفية محترقون، أن عندهم العوام والخواص وخواص الخواص. فالعوام يجتمع على ذكر مثلا لا إله إلا الله، يرددون جماعيا، وهذا قد أنكر في حديث أثر بن مسعود في الكوفة المعروف، فيرددون لا إله إلا الله شهادة كاملة. الخواص منهم يرددون، يأخذون اسم من أسماء الحسنى يرددونه جماعيا، مثل يا لطيف يا لطيف يا الله يا الله، وهكذا اسما واحدا كل يوم وفي فترة يأخذون اسما واحدا. خواص الخواص يقولون لا داعي لأن نذكر الشهادة كاملة ولا اسم الله الحسنى، يكفي بالإشارة هو هو هو، كلاب تتعاوى، أعوذ بالله، حمقى. ويقولون أكل ونوم وحسنات بالكوم. يجلسون من عجائبهم جماعة التبليغ، يجلسوا يتركون بعضهم في المسجد مثلا، يخرج يتركون زوجاتهم وأولادهم في الشوارع يدشرون ويذهبون للدعوة. وأنذر عشيرتك الأقربين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، يبدأ بنفسك، فنهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فيجعلون واحدا منهم في المسجد يجلس، ثم ينطلقون إلى البيوت ويدعون إلى الله. فالعجيب أنهم يذكرون القصائد القصص الخرافية الكاذبة الباطلة. يقول أحدهم: ذهبت إلى أحدهم ما كان يصلي صلاة الصبح، قال: فتركت الباب عليه، ما لك لا نراك؟ قال: فبصق في وجهي، قلت: الحمد لله، بصقة في سبيل الله. يا جماعة الخير، هؤلاء شوهوا الإسلام بهذه التصرفات. يتركون واحدا في المسجد تنزل عليه الفيوضات الروحية والإلهية، قل دينمو يشحن مولد، ويذهبون هم إلى البوادي وإلى القرى، ثم يعودون ليعطيهم من فيوضات والفتوحات. وابن عربي ملحد وابن العربي موحد، احفظوها، نعيدها: ابن العربي الفقيه المالكي صاحب العواصم من القواصم، الذي رد فيه على ابن السبائية في قصة فتنته مع آل عثمان بن عفان. ابن العربي موحد، وابن عربي الذي درسناه الليلة هذا صاحب وحدة الوجود ملحد. ابن عربي بدون أل ملحد، وابن العربي موحد. فأيضا لا قيمة عند جماعة التبليغ، لا قيمة عندهم للعلم ولا لأهل العلم، فالأقدام تقدم على الأقلام، يقدمون القدم، من سجل معهم وكتب وسار في صفهم ومعهم مسافر هنا وهناك، ولئن لم يكن يستطيع قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، ولا إن لم يكن عندهم من العلم، يقدم على من غاص في بحور كل محيطات النصوص الشرعية، لا يقدمونه. فالأقدام تقدم عندهم على الأقلام. جماعة التبليغ مفرخة للإرهاب، جماعة الإخوان ينظرون من يصلح للتفجير والأعمال الإرهابية فيختارون من جماعة التبليغ. وهذا تعرفون مصلح العلياني الذي يعني قبل فترة تعرفون عنه، هذا من جماعة التبليغ، وذهب إلى التفجيرات وإلى، فالشاهد أن هذه الجماعة قد ألفت عليها الكتب، ومنها هذا الكتاب المرد العذب الزلال الذي هو صواعق وغذائف تتوالى على أهل البدع والأهواء، وهذا من الدفاع عن السنة. هم لا يهتمون بالتوحيد. كتاب للشيخ التويجري القول البليغ في تحذير جماعة التبليغ، الشيخ له رسالة، الشيخ عبد الله النجمي له رسالة اسمها شيخ البيان البديع أو القول البديع في تحذير جماعة التبليغ، منشور أظن مطبوع وهو مفيد جدا، فأخذوا أظن محمل أيضا في النت. فهذه أقول هذه الجماعة هي جماعة أيضا ضالة، وتتسبب في إفساد وتخريب عقيدة المسلمين. لا يهتمون بالتوحيد ولا بالعقيدة الصحيحة، مع أن هذا هو منهج الأنبياء والرسل، وكل دعوة لا تبدأ بما بدأ به الأنبياء والرسل فهي باطلة وفاشلة، وليكتب لها النجاح. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد التوحيد التوحيد. حررت مجلس للشيخ أحمد النجمي يرحمه الله في أذكر في أبي عريش، فجاء سؤال قال يا شيخ دائما نسمعك تكرر التوحيد التوحيد التوحيد يا شيخ، ناس بحاجة. قال نعم، وأكرر التوحيد وأدرس التوحيد وعلم التوحيد إلى أن أموت ولي 40 سنة، هكذا قال يا شيخ، وما زلت وإلى أن أموت وأنا أدرس التوحيد. هذا سمعته بأذن من الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. فالشاهد أن هذه الجماعة لا تهتم بالعقيدة التوحيد، لا يقبل عمل إلا بالتوحيد، ولا يقبل الله الشفاعة إلا من موحد ولموحد، يعبدون يوحدون كما قال ابن عباس. توحيد الله، التوحيد نوعان، توحيد المرسل وهو الله، وتوحيد المرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم هو توحيد الله وتوحيد الرسول. توحيد الله 3 أصناف: الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، أو توحيد الطلب والقصد وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، وتوحيد المعرفة والإثبات أدخل تحته الأسماء والصفات والربوبية، وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد الطلب، بمعنى أن لا تطلب ولا تقصد بعبادتك إلا الله، سمى توحيد الطلب والقصد والمعرفة والإثبات الربوبية والأسماء والصفات. فهم لا يهتمون بهذا. وقال بعضهم الدين كله في أمرين: في توحيد الله بالعبادة والتعظيم، وفي الثاني توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والتكريم. تبليغ لا مجال هنا، إنما رقائق وسير حياة الصحابة الكندهلوي ورياض الصالحين وأذكار، ويستشهدون بقصص وخرافات وبأحوال التائبين وفلان تاب وفعل، يعددون يفضحون الناس جرائمهم، يعددون جرائمهم للناس، يقولون هم يسحبون الناس من المعاصي، يستنقع المعصية إلى الهدى، قل إلى البدعة. والمعصية ترون أيها الإخوة أهون من البدعة، فإن العصاة من أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، الدين أولا، وعصاة أهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فالعقيدة أولا. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله النجمي على أن جمعنا في هذا المجلس لندرس هذا الكتاب، الكتاب الثمين والنفيس، ولازالت الدروس قائمة. وجزيتم خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.